الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصد في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. وذكرت لكم أن المصنف رحمة الله السندي له ثلاث مناسك. الكبير أول واحد ذا جمع فأوعى، وسمى نفع الناسك، الناسك يعني المتعبد. أول واحد الكبير هذا مطبع الغالب سمى نفع الناسك. متوسط هذا لباب المناسك اللي عم إيش نقرأه شرحه ملا علي القاري. الصغير نهاية المسالك، نهاية المسالك شرح الصغير والمتوسط ملا علي القاري. كيفين إخواني؟ شرح الاثنين الصغير والكبير. شرح الكبير المتوسط سنة 1012 هجري، والصغير سنة 1010. إذا شارح الصغير قبل إيش؟ الكبير. أي نعم. وتوفي ملا علي القاري في مكة المكرمة. أي نعم. قال: فصل في وجوه الإحرام. وجوه يعني الأنواع. الدخول على البيت العظيم له أربع طرق، أربع وجوه، أربع حالات. يا بتكون جامع بين الحج والعمرة بسموه قران قارئ، يا تدخل متمتع أول بالعمرة في أشهر الحج بتطوف وبتسعى وبتحلي وبتلبس أواعيك، يوم الثامن من ذي الحجة بتحرم بالحج بسموه إيش؟ متمتع. الرابع مفرد بالحج فقط، الثالث مفرد بالحج فقط، الثالث الرابع مفرد بالعمرة فقط. هي أنواعه أربعة. قال: فصل في وجوه الإحرام. قال لك الشيخ: أي أنواعي. شو معنى الوجوه؟ أي أنواعي. بالنسبة إلى الخاص والعام. في الناس أخوان الحجاج على نوعين: خاص وعام. الخاص هم الذين كانوا خارج المواقيت، خارج المواقيت. نحن الآن خاص، احنا لنا ان ندخل متمتعين وندخل قارنين. بارك الله. اما من كان داخل المواقيت او داخل الحرم بارك الله او في الحل ليس لهم ان يدخلوا قارنين ولا متمتعين، وانما لهم الافراد فقط، اما الحج فقط واما العمرة فقط. فإذا دخلوا قارنين أو متمتعين يحصل لهم في ذلك إساءة وكره. انتوش الإخواني بقى اللي بيكون الخاص إذن هم من كانوا خارج المواقيت، هذو بسموه الأفاقيون. والعام اللي بيكون داخل المواقيت ضلتون وداخل الحرم وفي مكة، والأفاقيون كمان. هلا الأفاقي ما يدخل بالحج مفرد؟ بلى. لا، نحن الآن من ندخل بحج مفردين؟ ما نخرج بالعمرة مفردين؟ بلى. كذلك لنا أن نخرج قارنين ونخرج متمتعين. بابتون. فصار اللي بيكون داخل المواقيت أو داخل الحرم أو في مكة أو الأفاقيون، هذول بيجوز لهم شيئان: إما الإفراد بالحج أو الإفراد بالعمرة. أما القران والتمتع هذا خاص بالأفاقيين. انتوا يا أبني؟ من هالناحية صاروا أربع أقسام، أي أنواعي بالنسبة إلى الخاص والعام، وهي أربعة: إحرامه بحج، هيك عندكم؟ لا، قران. هذا أول واحد. شو القران؟ قال: وهو الجمع بين العمرة والحج. مثل روح قرن بين شيئين، يعني ربط بين شيئين. شايفين اخواني الجمع بين العمرة والحج. شلون بيقول نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك بعمرة وحجة لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صار قاري هذا اللي صار لمكة، شو بيساوي؟ بطوف العمرة. شو بطوف العمرة؟ كم شوط؟ 7 أشواط. وبيصلي ركعتين، هذا صلاة الركعتين واجبتين. شايفين اخواني؟ وله ان يصليهما في اي وقت كان، في اي مكان كان. الافضل يكون في الحرم، لكن الافضلية ما بتمنع الجواز. شايفين اخواني؟ ثم هذا بتم محرم، بروح بيسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم بيرجع بطوف طواف القدوم تبع الحج. وإن شاء أن يقدم السعي بقدمه حينئذ. شو بيصلى عليه؟ بس طواف إيش؟ الوقوف بعرفة وطواف الفرض ورمي جمرات وخلص، ويبقى محرم إلى أن ينزل من عرفة. نقول شو الإخواني؟ نعم. ذكرت سيدي أنه أول ما يوصل قارب، هو قارب طواف 7 أشواط، ثم صلى بطوف طواف العمرة، ثم صلى ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم بيرجع بطوف طواف القدوم تبع الحج. ثم يسعى، ثم اذا حب يقدم السعي بجوز، يقدم سعي الحج. هذا سعي الحج بيكون قدمه، بعد ما بينزل فوق ما بيرد عليه. ندوش اخواني. اما اذا ما سعى بعد طواف القدوم، بده بعد ما بطوف طواف الافاضه بيرد يسعى كمان. شلون؟ فعلى حسب الوقت، اذا كان الوقت معه فاضي وقدم السعي يكون اريح له. ما فهمش الاخواني؟ اي نعم. قال قران وهو الجمع بين العمرة والحج، وتمتع. ليش سمينا عم يتمتع؟ معلومة كان لا المحرم بالحج ما ممنوع من الاشياء اللي كانت ضرورية، مثل لبس المخيط، مثل الطيب، مثل معاشرة النساء، كان ممنوع من هذا. مويس فالمتمتع اللي بيدخل بالعمرة بطوف وبيسعى وبيتحلل، صار يباح له الأشياء اللي كانت حرام على المحرم بالحج أو بالعمرة. شايف إخواني؟ صار بيستطيع إنه يعاشر زوجته، بيصير يلبس المخيط، بيستطيع عنده الطيب، يحلق شعره بالدياب. هي معنى التمتع. قال وتمتع أي بانتفاع المحظورات اللي كانت محظور عليه، ممنوع منه وقت كان محرم، بين تحلله من العمرة وبين إحرامه بحج، بالحج يعني. مفهوم؟ بينهما إله إنه يلبس المخيط، وإله يعيش زوجته، وإله يطيب، وإله يحلق. مو هيك إخواني؟ هنا إذا لم يسق الهدي بشرط. أما إذا كنت أنت داخل، أنت متمتع، دخلت بالعمرة لكن أخذ معك هدايا لإيش؟ الحرم. أخذ معك جمال، أخذ معك غنم، ولو طفت بصعيد ما بتحسن تحلل حتى تذبح هداياك. بار لك له ايه الانسان بيذبح الهدايا يوم العيد، بتطلعها معك لعرفه، وتنزل انت يا لمزدلفه، من مزدلفه بنزل لمنى، ومنى بترمي جمل العقبه وتذبح، وتعمل فقراء. هي هدايا الان يا ابني، خذوا هدايا، مو تاخذ جمل، خذ معك قيمه الجمل. بار لك شلو مويد اخي، تركب الجمل بالطائره تروح الحج، ولا بتركبه بالباخره ولا بالسياره، خذ القيمه بار لك شلون، واعطيهم هناك، واللي بيشتروا بيذبحوا بياكلوا بيتنعموا. فهمت يا ابني؟ الرسول عليه الصلاه والسلام اخذ معه 100 ناقه لما طلع بحجه الوداع. قديش تطعم؟ كل ناقه بتطعم 100 شخص اخواني، كل جمال. قد ما يكون جعان 100، 100 قديش بياكل منها؟ 10,000 لحال الرسول اضاف. الله عليه. ما عاد اصحابه، يعني هال 100,000 اللي كانوا موجودين كلهم اكلوا لحم وشبعوا ذيك الايام. شايفين اخواني؟ بس هو هذا اللي بروح بياخذ خبزاته من هون، بياخذ زيتوناته من هون، بياخذ جبناته من هون. والله يا اخي انا رحت وجيت ما اشتريت ولا قطعه خبز ولا اشتريت زيتونه، اقول لك بس رايح تنجس هناك، توسخ احط اوساخك هناك. هناك رايح مشان تنفق في سبيل الله، تعطي الفقراء والمحاويج. اخر مقصه معه مشان يحلق لحاله. شو هيك؟ خذ مصاري اشتري هناك فائل البلاد. بارلك شلون؟ مو مشان تاخذ الله اكلاتك وترجع عنده اكلاتك. تمشي الاخواني بس تحط اوساخك هناك، مفهوم يا ابني؟ وتمتع اي بانتفاع المحظورات بين تحللي من العمره وبين احرامي بحج اذا لم يسق الهدي. اما اذا ساق الهدي ما بدناش نتحلل. متوجه اخواني؟ مفهوم يا شيخ خالد؟ ليش اذا ما معه هدي بيتحلل؟ اذا معه هدي ما بده بيتحلل؟ معلومه، اذا معه هدي بده ما بيتحلل منه حتى يذبحها. واحد اخذ هديه والله بتهديها بتتم بلباسك حتى تصل تعطيها لصاحبها. هذا بده يكون يعني قارب بين الحج والعمره. لا مو قارب، متمتع. دخل بالعمره وساق الهدي. لانه بيطالع الهدي معه ايش؟ ما بيتحلل حتى يحلل هديه. اين اذا حلل الهدي؟ بحل هدي يوم النحر، وقتها بيتحلل. كيف يا اخواني؟ ما بيحسن يتحلل ما لم اذا كان معه ايش؟ الهدي. نعم، هكذا ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال الثالث وافراد بحجة. بصح فيها بحجة وبحجة، والله شلون؟ مفرد بالحج، اي سواء اتى بعمرة بعدها او قبلها. انت افردت بالايش العمل بالحج، سواء كنت جايب قبل عمره او جبت بعد عمره، لكن بشرط ما تكون باشهر الحج. اذا كان باشهر الحج تسمى ايش؟ حينئذ متمتع او قارن، يسمى قارن اذا كان بالحج. نعم. قال سواء اتى بعمره بعدها او قبلها، اذا كان قبلها بيكون ايش؟ متمتع. لا بيكون يعني اذا كان بغير اشهر الحج برمضان، معلش افضل عمره يسويها برمضان. حتى ورد عمرة في رمضان تعدل حجة معي عليه الصلاة والسلام. دخول يعني إذا أتيت عمرة برمضان كأنك حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يبني واحد في جامعة قال إنه إذا بدي طالع حج بدل؟ نعم. قال إذا عطى واحد من أهل مكة يعني وطالع لها من هنيك، نعم، بصح ولا بدي طالع من بلد الميت؟ معلومك هذا فيها تفصيل يا ابني. إذا كان الميت واجب عليه الحج، بار لك شلون، وغني بده يطالعها من بلده، من بلد الميت، بار لك شلون. اما لا والله ما هو موصي هو ومات فقير وحبيت انت طالع الحج تبرع، مين مكان طالع له اياه؟ او كانوا مصريات اولاد، اوصى بانه حجوا لي بهال 200 ليره، بهال 100 ليره، ناخذ له واحد من اهل البلاد من هنا نطالع معنا لعرفات من اسم المعصيه. اما اذا كان غني بده من البلد اللي ايش مات فيها يطالع حج. يعني مثلا واحد بيكون ابوه حاجج امه حاجي او ابوه امه ما حجوا فقراء، وانت الله اكرمك ورحت على الحج وحبيت طالع له من هناك حجة بدل، ما في مانع ينفل لانه الله بيسيبك فيها. نعم. وفي ناس كمان بحج عن ابي وعن امه، بيكون حاج عن نفسه برد روح مخصوص بحج عن ابي وعن امه. سيدنا الشيخ مدين بن عربي رضي الله عنه يقول في الفتوحات المكية، قال تذكرت أبانا آدم فقلت هذا الأب العظيم ما حدا حج عنه حجة بدل، بدي روح حجة بدل أنا عنه. قال له نفل لله تعالى. قال فلما وصلت إلى وجعلت أطوف فوجدت ملائكة السماوات السبعة يطوفوا بطواف كلهم عن آدم. والله فيهم اي نعم. هلا في ناس بيطوفوا عن امنا حواء، بيحجوا كل سنه عن امنا حواء، في ناس عن ابينا ادم، في ناس عن سيدنا رسول الله، في ناس عن ستنا عائشه، في ناس عن ستنا خديجه، عن امهات المؤمنين كل واحد واحد، في ناس عن سيدنا علي، في ناس عن سيدنا ابو بكر، في ناس عن سيدنا عمر، كل واحد له ايش؟ ماسك واحد من الائمه عم يحج عنه كل عام. حب اخي، حب المسلمين غريب. بتعرف اذا حجيت انت يا شيخ خالد عن غيرك الله بيعطيك ثواب اكثر ما تحج عن نفسك اذا كان نفل. مثلا انت حجيت فرض عن نفسك بدك تروح حج نفل عن نفسك، واحد قال لك لا روح حج عني حجة بدل، اذا حججت عنه حجة بدل افضل ما تحج عن نفسك. ليش؟ لانه عم تسقط فرض عن اخيك، والله بيعطيك الثواب اكثر ما تحج عن نفسك. هي التعاون بين المسلمين. نعم، شيء عظيم يا كثير. ولذلك شوف يا ابني كثير من الناس بفسر قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بيقولوا إنه الإنسان عمل غيره لا يصل إليه. تنتوش الأخواني معقول إذا واحد وهب إنسان هبة تصل إليه ولا لا؟ أنا مثلا حججت عن نفسي وحبيت اوه بتواب هالحج لوالدي تسلم تصل تواجه خالد حب واحد يهديك فلوس تصل لما تصل الثواب ما بيصل الإنسان. لكن عند السادة الشافعية وعند السادة المالكية وعند المعتزلة هؤلاء الثلاثة من الأئمة لا تجوز هبة العبادة البدنية الخالصة، لا هبة ثواب الصلاة ولا هبة ثواب الصيام. أما ما كانت مالية كالزكاة والنفقات والحج المشترك بين البدن هذا بجوز هبته. وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فرض عن الكل تجوز هبة العبادة البدنية والمالية والمشتركة. والله ما يا ابني أبو حنيف بيقول إن صليت صلاتك 50 سنة قلت وهبت ثواب صلاتي لوالدي، قال بيصل الثواب ما بينقص من أجلك شيء كمان، لأن أكرم الأكرمين موجود. لو أتتكرم على أكرم الأكرمين؟ شايف يا ابني؟ واحد رجل إخواني ورد في الحديث الصحيح لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وخبرنا بالحديث قال أقام الله بين يديه، قال له عبدي بما لقيتني؟ قال يا رب ما لي شيء غير أني كنت ذا مال وكنت أدين الناس فأقول للعمال تبعه إن كان واحد غني قال لك أجلني مثلا شهر شهرين أجل، وكان فقير سامع فقلت أسامع الفقراء، قال أنا أولى بالصفي عنك بارلك لون سامحتك وأمضي بعبدي إلى الجنة. أي أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. نعم معنى الحديث يعني مثلا حججت أنت عن نفسك حجة نفسك قول وهبت ثواب حجتي هذه لوالدي أو لوالدتي أو لوالدي وأرلك لون أو لأقاربي وأرلك لون ثم بيصل الثواب لهم ولا ينقص من أجرك شيء. هي فضل الله عز وجل، هي بين الفرق بين العبد بين كرم العبد وبين كرم الرب سبحانه وتعالى. شايف يا ابني؟ نعم. قال الله فرسنا وإفراد بحجة أي سواء أتى بعمرة بعدها أو قبلها، لكن في غير الأشهر. أي الأشهر؟ الفلان للتعريف للأشهر يعني المعهودة أشهر الحج. أشهر الحج واحد فرد وهو رجب وثلاثة فرد ذو القعدة والمحرم، هذول والمحرم هذول العشر الأول من إيش؟ من المحرم. أو عمرة، شايفين إخواني يبتفرد الحج يبتفرد إيش العمرة، أي سواء حج قبلها أو بعدها، لكن لم يقع في أشهر الحج. إذا كان في أشهر الحج بصير قارن أو متمتع إخواني متمتع، أو لم يحج أصلا أتى بعمرة وما حج إيش لا قبل ولا بعد، أتى بحج فقط مثل أخونا أبو ياسين الباجاتي رحمه الله تعالى أتى بعمرة، لا أتى بحج يا ربي ما جاب عمرة وعلى مكسوم وكان ناوي إنه إيش يروح يجيب عمرة وما جاب بقدر إيه. نعم رحمة الله عليه وناوي في قلبي إذا الله أكرمني جيب عمرة عنه إن شاء الله تعالى. العمرة أما على بساطة مثل الحج عند أبي حنيفة سنة، أتوبالكم يا ابني عند الإمام الشافعي فرض وعند الإمام أبي حنيفة سنة. طيب شو بتقول بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله؟ بيقول الإمام أبو حنيفة أصحاب أي إذا شرعت بها واجب عليك إتمامها، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، إذا شرعت في شيء بدك تتممه. بين عند الإمام الشافعي المتنفل أمير نفسي تمام، أما عندنا الشروع ملزم لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم رضي الله تعالى. نعم دليل الأحناف مو هذا بالحج ولله على الناس حج البيت. لا أنا أحكي بالنسبة للعمرة. نعم أي نعم لله على الناس حج البيت. سيد الشافعي عنده الدليل رضي الله تعالى أخذوه من الآية وتموا الحج والعمرة لله. قال يعني إذا شرعت فيهما واجب الإتمام. شايفين إخواني شروع ملزم. قال أي نعم أو قبل وقته إذا جاء بالعمرة قبل وقت الحج، هذا يقال مفرد بعمرة، هو الأفضل يا ابني إنه يروح للعمرة بسفر خاص ويروح للحج بسفر خاص. أما إذا بدي اقتصر على واحد من سنتين قال لا روح قارن أو متمتع أفضل، يعني واحد بده يحج فقط ما بده يجيب عمره، ولا اجمع بينهما بالسفره. تمام اخواني؟ يا قارن يا متمتع. اما اذا كان بده يجيب اثنين قول له بجيب بتروح بسفره خاصه للعمره، بتروح بسفره خاصه ايش؟ الحج. تروح بالاول الحج وبعدين بتروح ايش؟ للعمره. بيكون ايش؟ افضل. ولذلك عند الساده الشافعي شوفوا يا ابني اللي بيكون متمتع او قارن عليه دم جزاء ما بجوز ياكل منه. عصيت انت الله، لازم تكون العمره برحله خاصه والحج برحله خاصه، حج معك بينهما انت اسات، بدك تذبح دم ما بجوز تاكل منه، دم جزاء. هذا ابو حنيفه يقول دم شكر لان الله وفقني للجمع بين نسكين. شايفين اخواني؟ وكل الناس بقلدوا ابو حنيفه. يا شيخ خالد الشافعي وغير الشافعي بقلبه ابو حنيفه وبياكلوا الذبيحه تبعها. ناكل دم شكر، هذا دم شكر من دم الاضحيه. لا مو من دم شكر، هذيك الجزاء يعني. مو عند ابو حنيفه ما بسميه جزاء، بسميه دم شكر. اللي بيجمع بين الحج والعمره قارن او متمتع هذا دم شكر، الله وفقه وجرى بين نسكيه. لانه في ناس احتجوا بالايه انه هذا وكلوا منها واطعموا البائس الفقير. نعم. بقى هذا الجزاء يعني مثلا هذي بيطلع عليه دم القران او من معذورات الحج يعني. لو كان بده ياكل منها لان الشيخ ما بده ياكل منها دم جزاء، ما بده ياكل منه ابنه. اما دم شكر هذا دليل اخذوه من الايه، دم شكر اي كله منها وعظم من الفقير. اينا هي دليل ابو حنيفه الله يرضى عنه. اينا لانه شو كان قارن اصح الاقاويل. اينا قال شوف يا ابني بقى عند الامام الشافعي بقلده ابو حنيفه وبياكل. اما اذا كان تكون على مذهب الشافعي ما بجوز تاكل منه ولا قطعه اذا كنت متمتع او ايش او قارن. وشوفوا كمان يا ابني هالرخصه، اذا واحد متمتع بجوز يذبح قبل ما يطلع عرفات، لكن بشرط بعد ما يدخل بالحج. مثلا انت خلت بالعمره طفت وسعيت وتحللت قبل ما احرم بالحج يوم الثامن، واضح له شلون؟ إذا بدي أذبح ما بجوز، أما أحرمت يوم السابع مثلا أو يوم الثامن بالحج وأنا في مكة، رحت جبت راس غنم وذبحته عن إيش؟ وطعمته للفقراء. أفضل ما يطلع لفوق انزل بعدين، صعب علي الذبح وصعب علي المشاق والمشقات. أنتوا يا شيخ خالد هي لو ما استفدتوا بالدرس إلا الفائدة هي بتكفيكم. يعني بدك يجوز إنك تقدم الذبيحة تذبحها في مكة قبل ما تحرم ايه؟ بعد ما تحرم بالحج لك اذا كنت متمتع. شنقول شلون اخواني؟ اما القارن ما بيحسن يذبح. ما فهمت شلون اخواني؟ القارن والمتمتع بحق انه بس المتمتع. بس المتمتع. حتى يتلبس بالحج. حتى يتلبس بالحج كل يجوز يعني يذبح. شنقول شلون يصحي يذبح. يوم الثامن بصحي. يوم السابع يوم الثامن متى ما احرمت. متى ما احرمت بالحج بدك تذبح. وقتها يبقى فقراء كثير يا ابني. نعم والله تذبحها وتخلص من الهم وتخلص من الهم. بكون ما حدا لسه لا اكل ولا لا حدا اكل تفرقها للفقراء. حتى في بعض الحجاج فقراء. اي والله في بعض الناس طالعين الحج يا ابني فقراء ما نحن شيء بيستنوا شيء. وهي دم شكر مثل اضحيه بجوز تاخذ منها وتفرق ايش الفقراء والمساكين. هي يعني الفائده هي لازم تحفظوها وتعطوا بالكم لها يا ابني. نعم الله. طيب صار أربع أنواع مو هيك؟ طيب أيها الأنواع الأربع أفضل؟ قال وأفضلها الأول. شو الأول؟ القران. فهمتوا يا ابني؟ إيه نعم. أي القران وهو اختيار الجمهور من السلف. شو معنى الجمهور؟ الأكثرية من السلف. من السلف يا ابني؟ القرون الثلاثة الأول. الصحابة والتابعون وتابعون. وكل خير في اتباع من سلف. وكل شر في ابتداع من خلف. في البدعة صار لفلوم. وإذا كان مشين على السنة بيكون ابتداع، هذا لا هذا اتباع. انتوا شو اخواني؟ قال وهو اختيار الجمهور من السلف وكثير من الخلف كمان. إن القرآن أفضل أنواع الأربعة. ثم الثاني. شو الثاني؟ تمتع. أي التمتع هو أفضل عند الإمام أحمد بن حنبل. أفضل الأنواع الأربعة الإمام أحمد بن حنبل تمسع. ليش؟ إنه بياخذ راحته الإنسان. قصة إذا كان حر يا ابني، قصة إذا ما بيحسن يتحمل إيش يتم لبس الأويات فد لبسي. ثم في بعض الناس يا ابني من جهلة بيلبس الأواعي بيعرق بيصيروا سخين، لكم اغسلون بظن إنه ما بدهم يتغسلون، لاغسلون تغسل أنت كنت مي عليك، وحط صابون على بدنك بس لا تطلع شعر، تنظف حالك مزلون. الله سبحانه وتعالى بحب ايش الطهارة والنظافة من كل شيء. مو هيك يا ابني؟ ما لك بتحسن تغسلهم، اشتري غيرهم زبطهم او اشتري غيرهم لبسهم من بعض. فهمت شلون يا ابني؟ بظن انه بده يتنبل ايش بالفواض وسخهم بقرفتهم هيك بدك تكون. لا، هناك كثير اخي المنظر عندهم بالحجاز تصير هذا الخفيف تلبس احنا ما يكون بتم نظيف. ما فهمت شلون اخواني؟ نعم، يعني بجوز تبدل المناشف، بجوز تغسلهم، بجوز انت تغسل. ما في شلون حتى ما تأذي الناس بريحتك. ما فهمت شلون اخواني؟ هلا في بعض الناس ريحة عرق كريهة كثير يا ابنه، شلون بده يقعد بين الناس والدنيا شو ومغتسل؟ كل واحد اغتسل بس لا تحك بيديك تطلع الشعر. كنت ميتك تحط صابون على راسك، كنت ميتك معلش. اي نعم. الله، كمان اذا كنت حاطط مثلا بتنظف اسنانك الك تنظفه بالايش بالدواء هذا اللي بحطوه كمان، تنظفه بالدواء ما على شيء. فهمت شو اخواني؟ مروه ما له ايمان، مو طيب، ما اسمه طيب، اسمه طيب مو طيب. نعم قال. نعم قال وافضلها الاول قران، ثم الثاني اي التمتع افضل عند الامام احمد بن حنبل، ثم الثالث شو الثالث؟ اي الافراد بالحج، وهو الافضل عند الامام مالك والشافعي. حتى صابون للمطيب عند الامام احمد بيجوز تغسل فيها في الحج وانت محرم. شو هالرحمه يا ابني؟ ومن قلد عالما لقي الله سالما. فهمت شو اخواني؟ الحج بس عنده الصابون غير له كله مطيب، كله مطيب ما بيأثر، مو طيب اسمه صار له شلو. نعم، حتى لو مثلا اخذ شيء من الطيب قليل هيك ما بيأثر، اما لو اخذ هيك زوار الورد هيك فهذا اللي يسمى طيب صار لك، اما شيء حفله قليله بسيطه ما بيأثر. نعم قال ثم الرابع. اي نعم، معلومك اللي بيكون في مكه او داخل المواقيت ما له غير الافراد بالحج او العمره، اما الخارج المواقيت هذا مخير، ان شاء بيتمتع وان شاء بيجيب قارن وان شاء بيجيب عمره وان شاء بيجيب حج. تمام يا ابني؟ اي نعم. ولذا قال الاولان. شو عندكم انتو؟ القران والسنه. شو عندكم في عندكم الاولان؟ الاولان اي القران والتمتع للافاقي اي جائزان او مشروعان له. شو الافاقي؟ اللي بيكون خارج المواقيت. نعم. والاخيران شو الاخيران؟ الافراد بالحج والافراد بالعمره، وهما الافرادان المذكوران. شو عندكم انتو؟ الافرادان المذكوران، صلحوها. والاخيران بيقول وهما الافرادان المذكوران، الافراد بالحج او العمره، مطلقا اي لمطلق الناس من الافاقي والمكي، لقوله تعالى ذلك اي التمتع وفي معناه القران لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. الايه فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هي الآية البقرة رقم 196. نعم قال استغفر الله. نعم، ثم هذا حكم وجوه الإحرام المشروعة المأمور بها في الجملة. شايفين اخواني؟ واما المنهي عنها في نوع من انواع الاحرام منهي عنه، يعني ليس لك ان تفعله، فان فعلت ولا بد بدك تنقضه وتذبح كمان ايش دم جسد واحده على اخرى قبل الفراغ من الاولى. مثلا نوى قال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، دخل طالت له ما طاف القدوم، رد قال نويت الحج حجة ثانية لله تعالى وأحرمت بها، لبيك اللهم لصحة، ولكن واجب عليك قطعة وتذبح على الرأس غنم جزاء والسنة القادمة تعيد، سواء أحرمت بالثنتين معا أو أحرمت بالأولى ثم أحرمت بالثانية. معاش بيكون بيوصي إنه يصالح حج عنه. إذا كان عاش 100 سنة وعن 100 سنة. وإذا كان جاهل شو مسوي له؟ خليه ياكل أكله. مين جاهل عنه؟ والله له بده يكون مع مصاري طالع. كان ما هيك يا ابني؟ وذلك الله قال واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما هيك يا ابني؟ نعم. وإذا شو بيقول العلماء يا ابني؟ بيقول العلم على نوعين، علم حال وعلم مآل. العلم الحال الوقت اللي انت فيه، هلا انا الفقير مو واجب عليك تدفع الزكاه، ما علي انه اقضي اللي مو مزوج مو واجب عليه انه يروح كتاب النكاح والطلاق، اللي ما عنده مال مو واجب يقرا كتاب الحج، تمام ولا؟ اما صار معك مال بس تدفع الزكاه، صار لك يوم تكتب كتاب الحج حتى تعرف يوم بدك طالع، بدك تتزوج قبل ما تتزوج كتاب النكاح والطلاق، صار لك يوم بدك تجاهد، ما في جهاد، ما بدك تروح الجهاد بتعرف انه السنة بدك الجهاد بدك تعرف كتاب الجهاد، شنو بدك الجهاد شنو بدك تروح، هذا بسموه علم الحال، هذا فرض فرض عيني هذا، صار لك. اما واحد يحصل العلوم كلها هذا بسموه فرض كفائي، بحيث اذا وقع الناس في ضيق بيرجعوا للعالم هو اللي بيجاوبهم عن ما يحتاجون اليه. انتوا يا ابني قال فالجمع بين الحجتين بإحرام واحد أو بإدخال واحدة الأخرى قبل الفراغ من الأولى أو العمرتين، أدخل بعمرتين قال نويت عمرتين معا، أو دخل بالعمرة نويت العمرة بعد قبل ما يتمم الثاني قال كمان نويت بعمرة ثانية، والله شلون هذا كله غير مشروع، أي بينهما كذلك وهما نهي تحريم، نهي تحريم فيجب عليه الرفض. شو معنى الرفض؟ بده يرفض الأخيرة منهما ودمه، ويجب عليه من الرفض كمان على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. نعم. قال وإدخال العمرة على الحج مطلقا عندنا، والله شلون؟ أي للآفاق وغيره، غير الآفاق من كان داخل مواقيت، لكنه نهي تنزيه. أنا أدخلت في الحج نويت الحج وأحرمت لله تعالى، قبل ما طوف طواف الله شلون قلت ونويت كمان عمره وأحرمت له، هذا العمل بجوز لكن مكروه كراهية تنزيه. شو مكروه؟ كراهية تنزيه، لكنه نهي تنزيه للآفاق ونهي تحريم للمكي، لأنه المكي ما له يقرن أو يتمتع. قال الشمني رحمه الله لو أحرم من الميقات بحجة ثم أحرم بعمرة قبل أن يطوف كان قارنا. شو كان؟ قارنا. وهو قول الشافعي لفعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، صار له شلون؟ ولو أحرم بعمرة بعدما طاف، اي نعم، ولو أحرم بعمرة، ما عندكم؟ حطوا واو كبروها شوي، ولو أحرم بعمرة بعدما طاف طواف القدوم هل كان قارنا أيضا ويلزم في هذه دم جبر على الصحيح، إنما بيتاكل منه دم جزاء انتهى. وأما بالصورة الأولى فيصير قارنا مسيئا وعليه دم شكر، ونحن ننزه فعله صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع، إن الرسول يفعل فيه يكون في عمله إيش في كراهة، بل المعتمد إنه كان قارن لحجة الوداع عليه الصلاة، بل نقول إنه نواهما معا أو نوى بالعمرة أولا ثم بالحج يعني ثانيا، والله أعلم. كمان أو فين أو؟ إنه نواهما معا أو نوى إن أو نوى بالعمرة أولا يعني في صلحه ثم بالحج، والله أعلم. ولذا قال وإدخال الحج على العمرة للمكي خاصة مكروه، وإدخال الحج على العمرة للمكي خاصة أما نحن بجوز لكن مكروه كراهة التنزيه. أما أدخل العمرة على الحاج مكروه كراهة التحريم. إلا أنه يصح أداؤهما ويكون قارنا مسيئا يجب عليه دم جبر لا شكر. إذا كان دم جبر ما بجوز أحد يأخذ منه. وكذا القران أي جمع بين النسكين معا أو بإحرام عمرة ثم بحج من غير تحلل بينهما. والتمتع والإتيان بالحج بعد فراغ العمرة بشرط وقوعهما في أشهر الحج له، أي النهي للمكي خاصة. يعني المكي ما له يتمتع يجيب يعني عمره وبعدين ينوي بالحج، كيفين أخواني؟ لما سبق وعلى ما تقدم حكمه. وأما تفسير الوجوه الأربعة فإن شو عندكم؟ فإن أفرد الإحرام بالحج أي ولم يدخل عليه شيئا فمفرد، هل تذكرون مفرد بالحج؟ أي فهو مفرد وحجه إفراد. وإن أفرد بالعمرة أي ولم يدخل عليها شيئا كمان، فإما في أشهر الحج أو قبلها وشامل لما بعدها. فأما في أشهر الحج أو قبلها وشامل كمان لما بعدها، إلا أنه أوقع أكثر أشواط طوافها العمرة فيها أي في الأشهر. وكذا إذا وقع من غير اختياره بنسيان وغيره، أو لا أي لم يوقع أو لم يقع أكثر أشواط طواف فيها. الثاني مفرد بالعمرة، والأول أي هو الذي أوقع أكثر أشواط طوافها فيها أيضا كذلك أي مفرد بالعمرة، إن لم يحج من عامي. إن لم يحج من عامي. إن لم يحج. شو نكون؟ لا إن لم يحج من عامي. كما قدمنا. أو سيدي. نعم. بعد منها. كما قدمنا. أو حج. إن لم يحج من عامه كما قدمنا. أو حج. أو حج. أي من عامه. أو حج. صلح هو. أو حج أي من عامه. الخلاصة إذا دخل شو معناه؟ أعطوا بالكم العبارة، يعني أشرح لكم إياها شرح حتى تفهموها كويس. واحد دخل بالعمرة ظهرت له وطاف منها شوط أو شوطين أو ثلاث أشواط، نعم، لسه ما طاف الرابع ونوى الحج، بصير هذا إيش؟ قارن. بصير قارن. شايفين إخواني شو بصير؟ قارن. أما إذا طاف الأشواط الأربعة تبع العمرة بارلك لون وبعدين أدخل الحج عليها، إذا كان الأقل يسمى مفرد بالعمرة، وإذا كان الأكثر طاف الأكثر نوع حج يسمى قارن. إذا أنا دخلت بالعمرة طفت شوط واحد أو شوطين بس بارلك لون ودخلت عليه الحج، شو بسموه ايه مفرد بال ايه نعم، او اوقع اكثر اشواط طوافها فيها او لا. الثاني مفرد بالعمرة والاول ايش ايضا كذلك، ان لم يحج من عامه كمان مفرد بالعمرة. اذا ايش اذا طاف ولو ادخل عليه الحج، ولو ادخل عليه الحج يعني اعتبر برمضان طاف ثلاث أشواط مش غير أشهر الحج لكان، أيوة، طاف منها شوط أو شوطين بأشهر الحج، أيوة، هذا يسمى إيه؟ مفرد بعمرة. أما إذا كان أكثر بأشهر الحج يسمى قارن. يعني هو عم يطوف قد المغرب دخل أشهر، دخل أشهر الحج، إذا طاف شوط واحد أو شوطين أو ثلاثة اسمه مفرد. أما جاب ثلاثة لأكثر بأشهر الحج يسمى إيه؟ قارن. أي نعم. متمتع. قال أي وكذلك أي مفرد بالعمرة إن لم يحج من عامه كما قدمنا، أو حج أي من عامه. وألم شو معنى لم؟ أي نزل بأهل الإيمان النزول في المكان. مثلا واحد منقول ببدر طلع من بدر ودخل بالعمرة وإجا على إيش؟ على مكة المكرمة، طاف وسعى وتحلل ورجع لين؟ رجع على بدر، قاعد هناك نزل ورد أحرم بالحج وإجا كمان يقول له إيش إذا كان بيأشهر الحج قارن. إيه نعم. قال متمتع اسمه. ولم أي نزل بأهل الكائن بالآفاق إلماما صحيحا بأن يكون ما بين الإحرامين وإن لم يلم بينهما وهو ظاهر، أو ألم إلماما فاسدا بأن ألم بأهلي حال كوني محرما بحج، فمتمتع كله هنا بحج. شو أنت؟ وإن لم يلم بينهما أو ألم إلماما فاسدا. شلون إلمام فاسد؟ صورنا يا هداء التصوير بأن ألم بأهلي حال كوني محرما بحج فمتمتع أي مسنون إن سلم الفساد في عمرتي أو حجي، وإلا أي فإن لم يسلم فيهما أو في أحدهما، فإن أفسد عمرته فمفرد بالحج، أو أفسد حجه فبالعمرة. نعم كمان، فإن أفسد عمرته فمفرد بالحج. شو عندكم؟ بالحج. حفظكم العبارة، فإن أفسد عمرته فمفرد بالحج، أو حجه يعني أفسد حجه فبالعمرة، محرم بالعمرة. أي وإن أفسد حجه فمفرد بالعمرة، وإن لم يفرد الإحرام بواحد منهما بل أحرم بهما معا أي في زمان واحد، أو أدخل إحرام الحج على إحرام العمرة قبل أن يطوف للعمرة أربعة أشواط فقارن شرعا أي بحسب الشرع سواء كان مسيئا أو لا، إن أوقع أكثر طواف العمرة في الأشهر في أشهر الحج، وإلا أي بأن أوقع أكثر طواف العمرة قبل الأشهر فلغة، يعني بسموا إيش؟ قارن لغة، أي فقارن من جهة اللغة دون الشريعة، فيلزمه دمه أي دم القران شكرا أو جبرا، إن كان مسيء جبر وإن كان غير مسيء شكر. في الشرعي لا غيره، دم الجبر في الشرع لا غيره، أي لا في غيره هو اللغوي، لأنه ليس مما يوجب الشكر ولا مما يقتضي الجبر. وإن أدخل أي الآفاقي إحرام العمرة على الحج أي على إحرام الحج قبل أن يطوف للقدوم أي قبل أن يشرع فيه ولو شوطا فقارن مسيء، أو بعدما طاف له للقدوم أي القدوم، والمعنى إن وقع إدخاله بعد شروعه في طواف القدوم ولو شوطا أي ولو كمل شوطا فأيضا مسيء أي قارن مسيء، إلا أنه أكثر إساءة من الأول، فكان حق أن يقول في الأول شوطا وفي الثاني ولو شوطا ليفترق القارنان ويتبين حكمهما، فتأمل ليظهر لك وجه الخلل وسيجيء بيانه في محله الأليق به. ثم قال فصل في صفة الإحرام. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما سبقت ذاكرنا بعذرك الغافلون، فاعلم انه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا